أيضا مما ينبغي التأكيد عليه في هذه الأزمان الإحسان إلى الزوجة. الإحسان إلى الزوجة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فإنهن عندكم عوان، أي أسيرات، أي أسيرات، ما دامت في بيتك أحسن الله إليك، وهي جانبك الآخر أحسن الله إليك، هي زوجك، رفيقتك، صاحبتك، هي أولى بالإحسان أحسن الله إليك من كثير من الناس. بعض الناس إذا خرج من بيته تأمل هش وبش، ولان مع كل أحد، سبحان الله، حتى مع من يقلقه عادة أو من يسيء إليه في كثير من الأحيان، أو ممن يعني له بطش إلى آخر تراه يهش ويضحك ويبتسم ويحسن التعامل، ولكنه بمجرد أن يدخل إلى بيته يصير كالأسد الهصور الذي أوذي فيبحث عن الانتقام. ما ينبغي أحسن الله إليكم. النبي صلى الله عليه وسلم قد ضرب لنا أروع الأمثال بقوله صلى الله عليه وسلم خيركم، وهذا من الإحسان، خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي، قال صلى الله عليه وسلم. فالعبد ينبغي أن ينظر إلى هذه المرأة التي في البيت، ما ينظر إليها على أنها عدو، وأنها تلك التي تقامره، وتلك التي تبحث عن قلقه، وتلك التي تنغص عليه حياته. جبلنا على المخالفة، أي النساء جبلنا على المخالفة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته ساعة العيد عليه الصلاة والسلام، قال تصدقنا فإني رأيت عامتكن من أهل النار. وكذا أخبر بهذا صلى الله عليه وسلم لما صلى بأصحابه صلاة الكسوف عليه الصلاة والسلام، قال هنا تصدقنا فإني رأيت عامتكن من أهل النار. قلنا يا رسول الله لما؟ قال لكفركن. قلنا يا رسول الله يكفرن بالله؟ قال يكفرن العشير. ولو بئت تحسن إليها أيها الكريم، ولو بئت تأتي إليها بالذهب والفضة والزبرجد والياقوت وتحسن من معيشتها لكانت كذلك، لأنهن جبلن على ذلك. ليس بإمكانك أن تغير هذا الطبع، ولكن بإمكانك أن تبذل جهدا في التعامل معها وحالها كذلك، فترعاها من جهة تأديبها، ومن جهة تعليمها، من جهة تعليمها، ومن جهة تأديبها، ومن جهة منعها من المخالفات الشرعية، تكون من أرفق الناس بها أحسن الله إليك. وجاءت النصوص النبوية تأمر بذلك، قال خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. تقول عائشة رضي الله عنها وأرضاها ما ضرب أهله قد صلى الله عليه وسلم، ما ضرب أهله قد صلى الله عليه وسلم، تسعة نسوة عنده صلى الله عليه وسلم، هجرهن 29 يوما صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك ما ضرب ولا قبح ولا سب عليه الصلاة والسلام، سبحان الله. فكيف بصاحب الواحدة وصاحب الاثنتين؟ سبحان الله. فيحتاج الإنسان إلى أن يتعلم من هذه النصوص. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر، وقال صلى الله عليه وسلم خلقت من ضلع أعوج، ليس بإمكانك إقامته، وإنما بإمكانك أن تتعامل معها وهي كذلك، وأن تصبر، وأن تتغافل عما يكون منها من مخالفة، تأمل فتغمض العين والثانية والثالثة، وما تسمع الكلمة والكلمتين. بعض الناس الله السلامة والعافية ما يستطيع هذا أبدا، لعلها إشارة يلكمها، وهذا من الإحسان ترى، سبحان الله. فما على الناس إلا أن يتقوا الله سبحانه تبارك وتعالى. فمن تمام الإحسان الصبر عليها، الصبر عليها ساعة مخالفتها، الصبر عليها ساعة مقامرتها لك، الصبر عليها ساعة إساءتها، وهكذا بارك الله فيك. والإنسان له أن ينوع من هذه الأساليب التي أمر الله بها سبحانه، فعظوهن واهجروهن في المضاجع ثم قال واضربوهن. فما يلجأ الإنسان إلى الضرب، والضرب الذي عليه الناس اليوم نجزم أنه غير مشروع، ولم يأذن ربنا سبحانه تبارك وتعالى فيه، سبحانه جل وعز بل نعتقد اعتقادا جازما أنه مما يلام عليه صاحبه ويأثم عند ربه سبحانه تبارك وتعالى. بل الضرب الذي لا يؤذي لا يترك أثرا لا يكسر سنا لا يفقأ عينا، الضرب الذي فيه رحمة، قلنا مرات وكرات الإنسان لعله يلعب مع أولاده أو يلاعب زوجه، لعله يعمد إلى النعل فيضرب ولده وهو يلعب ويضرب زوجه، يعني الضرب الشديد، ولكنه ما دام كان يلعب فيغمر هذا البيت الأفراح، لعلها تتأذى من ضربته، لكنه على سبيل اللعب في القلوب منشرحة. تأمل وليس ثمة شيء بين الزوجين، ولكن قد تكون المخالفة ويعظ الإنسان وتتكرر المخالفة ويهجر الإنسان وتتكرر المخالفة، وهو يعالج هذه المشكلات والمعضلات التي تكون في بيته وتتكرر هذه المخالفة، فيحتاج إلى أن يترقى في الأساليب إلى الضرب، فلعله إذا احمر وجهه وبانت منه عينه تأمل وانتفخت أوداجه، فأخذ ذلك النعل الذي ضرب به من قبل الضرب الشديد فيضرب برفق تأمل، فيضرب برفق تأمل، لعل المرأة ترسل دمعها على خدها ويحصل لها ما يحصل، أحسن الله لي. حتى في الضرب له أسلوبه، أحسن الله ليك. ما ينبغي للعبد أن يكون ضرابا للنساء، قال النبي صلى الله عليه وسلم: على ما يجلد أحدكم أهله جلد البعير ثم يأتي إليها ليضاجعها بليل. ينبغي أن يعرف منك الحلم والرحمة والشفقة بهذه المرأة التي معك في البيت. حتى نظام البيت اليوم، ما يساعد أحسن الله ليكم في بعض الأحايين أو في كثير من الأحايين على التحمل، فأيامها صورة طبق الأصل، سواء في إدارة شؤون البيت، في ترتيبه، في رعاية الأولاد، في الطبخ، في غسل الملابس، وهكذا. أحسن الله ليك، أشياء كثيرة تتكرر عليها يوميا تسبب لها قلقا دائما في التعامل مع الأولاد، يعني هذا يطلع، هذا ينزل، هذا يخرب، هذا يصنع، هذا يفعل، فيحتاج الإنسان إلى أن يتفهم هذا الوضع، بارك الله فيك، وأن يحسن ساعة وجود هذه المعضلات التعامل مع هاته الزوجة.